الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيدي، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبن ومجارف وأعوان وضرب لبن زبن الذي يحتاج إلى زبن ومجارف وأعوان وضرب لبن لبن نعم وضرب لبن وجبل طين وجبل طين وضرب لبن وجبل طين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما زال الشيخ رحمه الله في القاعدة الرابعة، وهي ما الكلام حول ما يتوهمه كثير من المعطلة ومن الممثلة في صفات الله تبارك وتعالى في آيات الصفات على خلاف ما أراد الله تبارك وتعالى. فمنهم من يفهم منها التمثيل، وحتى المعطلة الذين عطل وهم فاهموا التمثيل أولا ثم آلهم ذلك إلى التعطيل. فيضرب الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة التي تبين أن صفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا أضاف الله جل وعلا نفسه صفة سواء كانت ذاتية أو فعلية فإنها تليق بالله تبارك وتعالى تناسب ذات الله، وإذا كان ذات الله لا تماثل ذات المخلوق فصفة كل شيء بحسبه. فالصفة المضافة إلى الله تبارك وتعالى تليق به، كما أن صفة المضافة إلى المخلوق الناقص الممكن فإنها تليق به. ولا يفهم من صفات الله تبارك وتعالى ما يفهم من صفات المخلوق، ولا يلزم من صفات الله جل وعلا ما يلزم من صفات المخلوق. فإن المخلوق بسبب ضعفه فإنه قد تلزم على بعض صفاته لوازم، وهذه لا تلزم في حق الله تبارك وتعالى للتباين بين الخالق والمخلوق. والشيخ رحمه الله ذكر هنا وصف الله تبارك وتعالى بالقوة، قالوا السماء بنيناها بأيد أي بقوة. فليس هذه الأيد هي الأيد التي أضافها الله تبارك وتعالى لبعض خلقه وهي قوتهم، كما قال تبارك وتعالى عن داود: قال ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد ذا القوة إنه أواب، وليس تلك القوة كتلك القوة أو كهذه قوة. وفهل يتوهم متوهم أن بناء الله تبارك وتعالى مثل بناء الآدمي؟ الآدمي يحتاج إلى مجارف وأعوان وأن يجلب الرمل ويضرب اللبن وما شابه ذلك، والله تبارك وتعالى يبني تبارك وتعالى كما شاء ولا يماثل بناءه بناء المخلوق. نعم. قال رحمه الله: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسماء أيضا فوق الأرض والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرة وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعالي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه، كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو العرش؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ فقد علم أن ما ثبت للمخلوق من غنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. نعم، لا شك الله جل وعلا فوق خلقه تبارك وتعالى، وليس علوه واستواؤه على عرشه تبارك وتعالى بمعنى أن الله يحتاج إليه كما يحتاجه المخلوق، بل حتى الاحتياج إلى ما دونه، احتياج الشيء الأعلى إلى ما دونه، هذا ليس في كل المخلوقات، بل من المخلوقات ما يكون فوق الشيء ولا يحتاج إليه ولا يعتمد عليه. فهذه السحاب فوق الأرض ولا تعتمد على الأرض ولا تحتاج إليها، وهذه السماوات فوق السحاب فوق الأرض ولا تحتاج إليها، فهذا مخلوق فوق مخلوق، ومع ذلك لا يكون العالي محتاجا ومفتقرا إلى من أسفل منه، فكيف بالله تبارك وتعالى. ولو فرضنا أن العلو يستلزم حاجة من كان في العلو إلى من كان أسفل منه فإن هذا لا يلزم في حق الله تبارك وتعالى، فإن اللوازم التي تلزم من صفة المخلوق هي مناسبة المخلوق، ولذا كان اللوازم هي فرع عن ذاته ونقصه. وأما الله تبارك وتعالى فلا يلزم من صفاته تبارك وتعالى ما يلزم من صفات المخلوق. المخلوق يلزم منه إذا عمل تعب، لكن هل يلزم من صفات القدرة لله جل وعلا والفعل أنه يتعب؟ لا. وهكذا فالشيخ رحمه الله يبين غنى الله تبارك وتعالى وأنه فوق عرشه قد استوى عليه وارتفع عليه تبارك وتعالى، ولا يستلزم ذلك أن يكون مفتقرا إلى عرشه، بل العرش ومن دونه مفتقرون إلى الله، والله جل وعلا هو الغني، وقد كان الله تبارك وتعالى ولم يكن عرش ولا شيء، ثم خلق الله تبارك وتعالى العرش وسائر المخلوقات. نعم. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بالحسب المضاف والمضاف إليه. نعم، هذه الآية ما استدل بها بعض أهل البدع على إنكار العلو، ولما استدل أهل السنة في قول أأمنتم من في السماء أن الله عز وجل في السماء في العلو، فقالوا فيه ظرف، فإن أردتم ظاهرها فظاهرها أن الله عز وجل تحيط به السماوات، فأصبحت السماوات مظروف لله تبارك وتعالى فيه، كما تقول هذا الماء في الإناء وهذا الرجل في الدار، فأصبحت الدار ظرفا له. فأراد إنكار علو الله تبارك وتعالى بهذا، ولا شك أن هذا ضلال. لذلك يقول من توهم أن مقتضى الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وفي اللغة قد تقتضي الظرفية وقد تقتضي غير ذلك، وقد تقتضي علو، قد يكون شيء في الشيء وهو أعلى منه. لو صنّم أنكم في جذوع النخلة على، ثم أن السماء هنا لا يراد بها السماوات بل يراد بها العلو، يراد بها العلو أن الله عز وجل في جهة العلو. نعم. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرفه فيه مستعملا بذلك كله. أي في بحسب ما أضيف، ففي قد تستلزم أن يكون الشيء في الشيء كالمظروف في الظرف وغير ذلك. فكون الجسم في الحيز، جسم في حيز، هذا الرجل في هذا المكان، وكون العرض في الجسم الآن إيش؟ لا، قوتك وسمعك أي في جسمك، لكن هل هذه هنا في مثل كون الشيء في المكان؟ لا. ووجهك في المرآة، وليس وجود وجهك في المرآة كوجود الشيء في الحيز، والكلام في الورق وهل مجرى. فبكل سياق تقتضي فيه معنى غير ما دلت عليه في السياق الآخر، فلا تدل على كل حال بأن فيه هنا أن يكون الشيء في الشيء محيطا به. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. نعم، في السماء أي في العلو، فإن السماء مراد بها العلو، العرش في السماء أي في العلو، ولا يراد بها السماء بل العرش فوق السماوات أساسا. وذلك إذا أفرد الله السماء في القرآن فإن مراد بها العلو، وإذا أراد السماوات التي السبع فإن الله عز وجل يذكرها الجمع، خلق السماوات والأرض، لكن بخلاف السماء فيراد بها العلو. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله في الجنة فسلوه في الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد بها العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فلينزل بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوسكم، ولا شك المطر لا ينزل من السماء التي هي السماوات، وإنما ينزل من السحاب، لكن وأنزلنا من السماء أي من العلو، فالماء ينزل من فوق إلى تحت. نعم. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أضاف العلو إنما أضاف في العلو مع علم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. يعني ليس أن الله عز وجل في السماء فتكون السماء ظرفا له، لا، بل في السماء في العلو. أين الله في السماء، وإذا يقال في السماء أو في الأرض، فالأرض تمثل السفل والسماء تمثل العلو، فيغاب الأرض السماء. وإلى أين العلو؟ فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، لأنه ليس ثمة فوق العرش إلا رب العالمين، وذلك جميع الأمكنة الوجودية المخلوقة إلى أين تنتهي؟ ما سقفها؟ العرش. فالجنة أعلى المخلوقات وسقفها عرش الرحمن، وليس فوق العرش إلا من؟ إن الله. ولذلك جميع المخلوقات تنتهي إلى العرش، تنتهي إلى العرش. وهل العرش في مكان ولا في غير مكان؟ هل العرش في مكان؟ لا، إذا كان العرش هو أعلى المخلوقات فليس في مكان وجودي، لأنه ليس هناك فوق العرش شيء موجود يكون السماء يكون العرش فيه، بل هو سقف العالم، وليس ثمة فوق العرش إلا رب العالمين. وذلك جميع الأمكنة الوجودية تنتهي إلى ماذا؟ إلى العرش، إلى سقف، وسقفها عرش الرحمن. فالله جل وعلا إذا قيل العرش في السماء ليس أن العرش في مكان وجودي يحيط به، لا، بل هو سقف المخلوقات، وليس فوقه رب العالمين. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أن كان المراد أنه عليها كما قال الأفلاك اللي هي السماوات السبعة، يعني إنه يريد بالسماء في قول يا منتم في السماء اللي هي السماوات، كان المراد أنه عليها تكون في معنى على. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيروا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم، فلان في السطح هو فوق، ليس فوقه شيء، ليس فوق الهواء والسماء. فسيروا في الأرض، ليس في جوف الأرض بل على العرض، ففي قد تأتي معنى على. فنقول أن السماء مراد بها العلو فلا هي ظاهرة، أن الله في العلو، وإن قيل المراد بالسماء اللي هي السماوات الأجرام فإن في تأتي معنى على. نعم. وهكذا ما من دليل يستدل به المعطلة إلا وهو دليل عليهم. وذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في قواعد له وفي رسالة له أنه ما من دليل يستدل به المعطلة هو دليل صحيح إلا كان دالا على الحق ورادا عليه. والأدلة التي يستدل بها المعطلة نوعان: أدلة هي حق في نفسها كبعض الأحاديث الصحيحة أو بعض الأمور العقلية الصحيحة، وأدلة باطلة، وهذا كثير عندهم في العقليات، إما أحاديث موضوعات أو أمور عقلية دل العقل على خلافها على بطلانها، فالدليل الباطل هو ليس دليل أساسا. وأما ما استدل به من الحق الأحاديث الصحيحة أو الأمور العقلية الثابتة التي تقطع بها العقول فإنها دليل عليهم. وقد جاء الشيخ الإسلام رحمه الله إلى هذه الأدلة استدلوا بها التي هي حق فجعلها دليل عليهم، فأصبح الدليل للسنة ودليل على البدعة أو على خطأ أهل البدع. نعم. القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول الشيخ إننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ليس هناك شيء من القرآن لا يعلم معناه، ليس هناك شيء من كتاب الله ما تعبدنا الله عز وجل بتلاوته وتعقله، ليس هناك شيء لا يعلم معناه، بل ما من شيء في كتاب الله إلا وقد علمه وهو معلوم المعنى، لكن قد يجهله بعض الناس، حتى الحروف المقطعة في أوائل السور التي اختلف فيها العلماء فإن أكثر العلماء على أن لها معنى ثم اختلفوا في هذا المعنى، ولم يقل أحد منهم قط أن هذا مما لا يعلم معناه، خلافا لقول المفوضة. وأمر الله عز وجل بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، فلو كان من القرآن شيء لا يعلم معناه ما كان الأمر معنى، كيف نتدبر شيء لا نعلم معناه؟ لو أعطيت الكتاب باللغة الهنغارية مثلا ولا الفرنسية وأنت لا تعلم، والتدبر هذا الكتاب كيف تدبر وأنا لا أفقه؟ لا أعلم، ما يمكن. فالله جل وعلا عاب على من لم يتدبر، وقال أفلم يتدبروا القول، عاب على هؤلاء المشركين الذين ما تفهموا كلام الله، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قول من أقفالهم، قال كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبروا آياته. وعاب الله على اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون التوراة إلا قراءة من غير فهم. فالله جل وعلا قد عاب عليه، لذلك إذا أمر الله جل وعلا بتدبر الكتاب دل على أن الكتاب معلوم المعنى، وقد خاطبنا الله جل وعلا بأي لسان، لسان عربي مبين واضح بين لا لبس فيه، لكن قد يخفى على بعض الناس. فالله جل وعلا أمر بتدبر القرآن كله أم بعضه؟ كل القرآن حتى الحروف المقطعة في أول السور. قال وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، في قوله هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قسم الله تبارك وتعالى الآيات إلى آيات محكمة أي واضحة المعنى لا لبس فيها، وآيات متشابهة أي قد تحتمل أكثر من معنى ولذلك تشتبه على بعض الناس. ثم قال تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أهل الهوى فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم الواضح المعنى ويذهبون إلى ما قد يختلف معناه، فيجعلون ذلك يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم فيقعون في الزيغ. قال وما يعلم تأويله إلا الله، جمهور السلف على أن الوقف عند قول ما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، فيكون الله جل وعلا يعلم تأويله والراسخون أيضا يعلمون تأويله. أما عن الوقف فإن التأويل هذا لا يعلمه إلا الله، وعند الوقف للتأويل معنى وعند الوصل للتأويل معنى، لأن التأويل له أكثر من معنى كما سيأتي الكلام عليه. نعم. قال وهذا هو المذكور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فقط فهو كاذب. نعم، المراد بالتفسير هنا أي علم بحقائق صفات الله، كيف وجهه، كيف يرى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف القيامة تصور تصورا حقيقيا. نحن إنما نعرف عن القيامة ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التمثيل، ولا لا نعلم حقيقة، ليست النار الدنيا كنار الآخرة أبدا، وإنما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يقرب هذا المعنى مما يعرفه الناس ويدركه بحواسه في الدنيا، وإلا فإن النار الآخرة ليست كنار الدنيا، ونعيم الجنة ليس كنعيم الدنيا، ولكن الله عز وجل خاطبنا بما نعقله ونفهمه ونعلم أن ثمة شيء مشترك بين ما في الدنيا وفي الآخرة، لكن لا يغتي ذلك أن يكون ما في الدنيا هو الذي في الآخرة. وقوله وتفسير لا يعلمه إلا الله أي العلم بحقائق صفات الله، العلم بذاته وكيفية يده وما شابه ذلك، والعلم بحقائق ما أخبر الله جل وعلا به يوم القيامة لا نعلم حقيقته على الوجه كما هو، لأن الله عز وجل قد استأثر بعلمه. نعم. قال وقد روي عن مجاهد وطائفة من الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد وعرضت مصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. هذا معنى ذلك أنه سأل ابن عباس عن تفسير كل آية، ما ترك آية، وهذا دل على أن القرآن مفهوم كله وأنه ليس منه شيء يجهل، وإن كان قد يقع الجهل على وجه النسبي أي يجهل بعض الناس دون بعض. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل لا منافاة بين القولين، القول بأنه هناك من التأويل لا يعلمه إلا الله، وهناك من التأويل ما يعلمه العلماء، فكيف نقول هناك تأويل لا يعلمه الله هناك؟ فالشيخ يوفق بين هذين القولين، ولا منافاة، لأن التأويل له أكثر من معنى، فالذي لا يعلمه إلا الله له معنى، والذي يعلمه الله ويعلمه الراسخون له معنى آخر. نعم. قال فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. نعم، اثنان منها حق وواحد منها باطل. أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي يعناه أكثر من تكلم المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ نعم، هؤلاء هذا هو المعنى الأول للتأويل، وهو المعنى الذي اصطلح عليه المعطلة، وهو معنى باطل، وهو أنهم جعلوا التأويل خاصا في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدليل عقلي أو نصي، فجعلوا هذا هو التأويل وخصوه بذلك. كما لو قال الإنسان ينزل ربنا كل ليلة، قال ينزل ملك أو ينزل أمره، اللفظ ظاهره أن الله هو الذي ينزل، لكنهم تأولوا ذلك بأن النزول هو نزول ملك، وجاء ربك أي وجاء ملك، يضحك ربنا قال أي يثيب، يحب ربنا يحب والله الله يحب التوابين أي يريد إثابته يريد ثوابهم. فهؤلاء تركوا اللفظ الظاهر المعنى الراجح الذي ينقدح في الذهن، ثم ذهبوا إلى معنى مرجوح لأجل الدليل، فقالوا هذا هو التأويل خصوه بذلك، جعلوا التأويل خاصا بهذا، صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدليل. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير رحمه الله وأمثاله من المصنفين بالتفسير، واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم التأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. هذا المعنى الثاني ومعنى التأويل هو التفسير، سواء فسر اللفظ على ظاهره أو فسر على خلاف الظاهر الدليل يعتلم به، لأنه داخل في التفسير، لأن التفسير هو بيان مراد المتكلم، قد يتكلم المتكلم بلفظ ظاهر يريد ظاهره، وقد يتكلم بلفظ ظاهر له معنى ظاهر لكنه يريد المعنى المرجوح، ويقرن به من أدلة ما يدل على أنه يريد المعنى المرجوح، وهذا هو التفسير، وهذا مشهور عند العلماء أن التفسير، فالتفسير يشمل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بالدليل، ويشمل حمل الكلام على ظاهره. والفرق بين هذا القول والذي قبله أن الذي قبله خص التأويل فقط بماذا؟ بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى المرجوح فقط، وأما حمل الكلام على ظاهره لم يسموه تأويلا. نعم. الثالث من معنى التأويل هو الحقيقة التي يقول. فإذا قال مجاهد أنا أعلم تأويل متشابه أي أعلم تفسيره، والقول في تأويل كذا كذا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير أي الفقه والفهم. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذي مسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا وقوع ما أخبر الله عز وجل به يوم القيامة، يوم يأتي تأويله أي يوم يقع، فيكون التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فإذا أخبر الله عز وجل عن يوم القيامة أنه سيكون كذا، ما تأويله؟ وقوعه. وإذا أخبر الله جل وعلا عن صفاته وعن ذاته فما تأويله؟ هو حقيقة ذاته، حقيقة صفاته. والكلام نوعان: خبر وأمر. أما تأويل الخبر فوقوعه، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هو قد رأى رؤيا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤية ستقع. لما وقعت ذلك ماذا قال؟ قال هذا تأويل أي هذا هو حقيقة ذلك. فلما وقعت الرؤية وتحققت قال هذا تأويل أي هذا تحقيقها، هي رآها أنها ستقع ثم وقعت، فيكون مع التأويل هو الحقيقة التي يقول إليه الشيء. فإن كان كلاما إن كان خبرا فتأويله وقوعه، فتأويل ما أخبر الله جل من يوم القيامة هو تأويله وقوعه، تأويل ما أخبر الله به وصفاته هو حقيقة صفاته. والقسم الثاني من الكلام والكلام هو إيش؟ الأمر. وتأويل الأمر هو تطبيقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغز في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قالت كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعمل به. فإذا أمر الإنسان بأمر ثم نفذه نقول هو يتأول الأمر. ما معنى يتأول؟ أي يعمل به. وذاك الكلام خبر وأمر. أما تأويل الأمر فهو فعله وتطبيقه، وتأويل الخبر هو وقوعه وحقيقته. فهل ينظرون إلا تأويله؟ أي هل ينظرون إلا وقوع ما أخبر الله به من العذاب ويقوم القيامة؟ يوم يأتي تأويله، يوم تقع، يقول الذين يسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وأخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج. ما وجد. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. يعني جعل سجود إخوته وأبوي له هو تأويل الرؤيا، لأن هذا هو حقيقة الرؤيا. فهذا الحق التي آلت إليها الرؤيا هو هذا. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو علم ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. يتأول يعني يطبق هذه الآية، فإنه قال فسبح الحمد إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح. أمره الله جل وعلا عند دخول الناس في الإسلام يسبح بحمد ربه ويستغفر، فكان يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فهذا هو تأويله، أن يتأول أن يعمل بما أمر الله عز وجل. فتأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر وقوعه وحقيقته. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. نعم، السنة هي تأويل الأمر والنهي، أي هي حقيقة الأمر والنهي. الأمر الله أمرنا ونهانا، والسنة جاءت بالأمر والنهي. نعم. فإن نفس فعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. نعم، الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، أي بتفسير نص الكتاب والسنة. فقد يكون الكلمة لها معنى في اللغة، لكن الفقهاء يكون في المعنى الشرعي لها معنى آخر، كاشتمال الصماء. ما هو الصماء؟ الفقهاء أعلم بذلك. الصماء، وقد اختلف العلماء في الصماء، والأظهر والله أنه هو الثوب الذي يلتحف به الإنسان ثم لا يجد مكان يخرج يديه، فيكون كأنه كتف نفسه. فالشاهد أن النصوص الشرعية من أولى بتفسيرها؟ أهل اللغة ولا أهل الفقه؟ أهل الفقه، لأن بعض النصوص قد تأتي الشرع بمعنى غير المعنى اللغوي، مثل الزكاة والصلاة وغيرها والحج. الحج هو قصد معظم، لكن الحج في اللغة في الشرع غير، قصد بقعة معينة وهل مجرد. نعم. قال رحمه الله لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. نعم، تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، لأن تأويل الأمر والنهي هو تطبيقه، ترك النهي وفعل الأمر. فإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة، هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. نعم، إذا أخبر الله أنه ينزل وأنه يجيء وأنه يضحك، ما تأويله؟ هو حقيقة ضحكه، أي هو ضحكه في نفس الأمر. وإذا أخبر الله عن نزوله وعن مجيئه فتأويله وتحقيقه، وهو حقيقة ما في مقام في ذات الله تبارك وتعالى. وهل هذا يعلم بالعقل؟ لا يدرك بالعقل، بل نحن نعلم أن الله يختص بصفات ولا نعلم كيفية صفته، لأن لا نعلم كيفية ذاته. لا، العقول لا تحط بكون ذات الله تبارك وتعالى وحقيقة ذاته. فحقيقة فتأويل ما أخبر الله به من صفاته هي صفاته وحقيقتها، هو حقيقة نفسه وصفاته وذاته. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو وقوعه وحقيقته. فتأويل ما أخبر الله به من الوعيد بالنار هو النار، نفسها وحقيقتها، وما أخبر الله به من الجنة هو الجنة حقيقتها. فتأويل الأشياء التي من قبيل الخبر هي وهو حقيقتها ونفسها وجودها. نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسل وماء وخمر ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقة. نعم، يجيب الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، أي نعمل المحكم الذي نعلم معناه ونؤمن بالمتشابه الذي لا نعلم حقيقته على الحقيقة، لا نعلم حقيقته على الحقيقة. الله جل أخبرنا بالجنة والنار والنعيم وحور الجنة وولدان الجنة وأنهار الجنة، وأخبر الله عن النار وعن زبانة النار وعن حياة النار وعن عقارب النار وعن الخشب وعن الحجارة في النار. ونحن نعلم حجارة الكبريت التي في النار، التي هنا نعلم ما معنى الكبريت، لكن هل الحجارة التي في النار هي حجارة الدنيا؟ لا. وهل نار الآخرة هي نار الدنيا؟ وهل نعيم الجنة هي نعيم الدنيا؟ وهل حور نساء الجنة هي نساء أهل الدنيا؟ لا، ليس حقيقة هذا كحقيقة ذاك، لكن بينهما قدر مشترك يفهم به. فنحن نعلم أن في الجنة لحما وعنبرا وعسلا، ونفقه معنى اللحم والعسل، لكن هل حقيقة عسل الجنة كحقيقة عسل الدنيا؟ أو كذلك في اللحم وما شابه ذلك؟ لا. وذاك تأويل ما أخبر الله به من العسل وما شابه هو حقيقته، وهذه الحقيقة لا تمثل حقيقة ما يوجد من هذا في الدنيا. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. نعم. إذا كانت المخلوقات تتفق بالأسماء وفي الصفات وتتباين في الحقائق وهي مخلوقات، فعسل الجنة عسل، الجنة فيها عسل والدنيا فيها عسل، فقد تماثلت في الاسم وفي معنى هذا النعيم، لكن تباينت في الحقيقة، فليس حقيقة عسل الدنيا كحقيقة عسل الآخرة، وليس حقيقة لبن الدنيا كحقيقة لبن الآخرة، وهي مخلوقات اتفقت في الأسماء وفي الصفات وتباينت في الحقائق، فكيف بالمباينة بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه أولى. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة في معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من غيب أعظم مما يعلم في الشاهد. هذه قاعدة مهمة، هذه تبنى عليها اللغات أساسا، وهي أن الإخبار عن الشيء الذي يغيب عن نظر الإنسان وعن إدراكه لا يعلم ولا تصور الإنسان حتى يعلم ما في الشاهد مما بينهما قدر مشترك. فلو جئت أنت تصف شيئا ضخما كبيرا لهذا البدوي ماذا تقول؟ وهو لم يره، أردت أن تصف السفينة الضخمة، إيش تقول؟ شوف الجبل الكبير هذا كذا هو بهذا المثاب، شفت النخلة العظيمة كذا بمثابة 5-6 نخلات، لا بد أن تصونه شيء يراه ويعاينه حتى تصور ما تخبر عنه. ولو أخبرت عن هذه السفينة ولم تخبره بحجمها وصفاتها مما يعلمه ولا يدري إيش السفينة هذه والطائرة أو ما شابه، تقول شوف الطائر هذا هي هكذا لكنها مصنوعة من، إذا لم يعلم الحديد تقول مصنوع من شيء قوي، تنظر الخشب والحجر هي كالقوة الخشب، تعرف له الحديد لأنه لا يعلم الحديد ولم يرى حديدا، ما رأى إلا حجر مثلا، فأنت تفسر له ما غاب عنه بما هو يشاهده ويعلمه، ولا بد أن يكون بين الغائب والشاهد قدر مشترك، ولا ما فهم المعنى. لو لم يكن، لنفرض أن هذا الرجل لم يرى حديدا وردت تصف أنه مصنوع من حديد وحديد قوي، تقول له انظر الحجارة القوية مصنوع من شيء مثل الحجارة هكذا وأقوى منه مثلا، لا بد أن بينهما قدر مشترك حتى يعلم ما تصور له بما يشاهد في الشاهد. والله تبارك وتعالى إذا أخبرنا في الجنة ونعيمها مع أن حقائق ما في الجنة يختلف عن حقائق ما في الدنيا، لا بد أن يخبرنا بشيء نعينه، فأخبر بالعسل وبالماء وبالطير وبالهواء وبالولدان وغير ذلك مما إيش نرى مثل، لكن ليس ما نراه هو مثل ما أخبر به، ولكن لا يخبرك بما يقرب ذلك بواسط العلم بما تعلمه مما تشاهده مع ذكر الفارق بين ما الغائب وبين الشاهد. تقول هي مصنوعة من حديد، وهذا الحديد انظر الحجارة هي أقوى من حجارة أكثر، وتستطيع أن تشكلها أكثر وما شابه ذلك، فأنت تضرب له ثم تذكر له التمييز. وذلك لو لم يكن بين صفات الله التي أخبرنا بها وبين ما وصف الله بين صفات المخلوق من القدر المشترك مع التباين في الحقيقة لما فهمنا صفات الله، لأصبح كلام الله أعجميا لا نفقه ولا ندري ماذا يقول. فالله لم يخبرنا أنه استوى، ونحن نعلم أن استوى معنى إيش ارتفع، لكن نعلم أن استوى الله ليس كاستوى المخلوق. لماذا؟ لعلمنا بأن الخالق ليس كالمخلوق، وبأن ذات الله ليس كذا المخلوق، فنذكر استواء لا نعلم معناه لكن لا نعلم حقيقته كما هي، لأننا نجهل ذات الله تبارك وتعالى. وهذه قضية مهمة، لو لم يكن بين الشيء الغائب عنك وما تشهده قدر مشترك تتوصل به لمعرفة الغائب، وإلا ما استطاع أحد أن يصف شيئا يغيب عنك، ولا أصبح الناس لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. وذاك أخبر الله عن الجنة ونعيمها، ماذا قال؟ ذكر عن الجنة وذكر أشجارها وذكر أوراقها وذكر النبق كنار، وأن نبقها كقلال هجر وما شابه ذلك، وليست حقيقتها بالضبط على هذا النحو، ليس ما تصوره الذهن، لكنه يقربه إلى شيء تعلمه. وإذا قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك، أي مهما خطر على قلبك منها من وصف ثمار الجنة، مهما خطر مهما تصورت أنت من الثمار كيف تكون وأشكالها وألوان، ولو تصور طائر تخيل أجمل منظر طائر، ألوان أجمل ما ترى الجنة بخلاف ذلك. أي يأتي الناس يدخلون الجنة ولم يتصور أحد منهم قط أن الجنة على نحو ما يرى أبدا، كلهم يرون شيء خلاف ما تصوروه كلهم من لدن آدم إلى آخر من يموت. لكن هل لما أخبر الله في الجنة علمنا معناه ولم نعلم معناه؟ فجاهلنا بحقيقته لا يعني أننا لا نعلم معناه، لكن نجهل حقيقته. فيخبرنا النبي عز وجل يشبه وأن ظلالها كذا وأن فيها الحور وأن المرأة كذا وأقدها بهذا الصورة وعينها وأنها وأنها ولم جرى، ولكن نحن نقيس بما نشهد حتى نتصور هذا، لكن تصورنا لا يعني تصورنا لحقيقته التي هو عليها، وإنما لأجل أن نفهم المعاني. وهذه قاعدة ذكر الشيخ الإسلام قضية مهمة. قال بالغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك، وأن نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا سئل مالك وغيره من السلف عن قوله الرحمن العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال ربيعة شيخ المالك قبله والاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. أي نعلم عن الاستواء في اللغة، إن الله خاطبنا بهذا الخطاب العربي الذي معنا نعلم العلو، لكن نعلم أن علو المخلوقات أساسا يختلف علو شيء عن شيء، فعلو السماء على الدابة ليس كعلو السماء على السحاب، وليس كعلو السماء على الأرض، وليس كعلو الطائر وما شابه ذلك، فالمخلوقات علوها يختلف، فكيف بالخالق الذي تقطع العقول والفطر بأنه مباين للمخلوق وأعظم منه؟ فالله تبارك وتعالى أخبرنا بالاستواء، والإمام أحمد يقول الاستواء معلوم، نحن مع السماء والعلو والارتفاع، لكن كيفية علو الله أي حقيقة علوه وكيف هو وكيف هذه الصفة لا نعلم حقيقتها، لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيله ولم نخبر كيف ذلك، فنحن نعلم معنى الصفة لكن نجهل كيفيتها. قال مثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. نعم لا يعلم حقيقة ذلك إلا هو، هو الذي يعلم كيف ينزل وكيف يجي وكيف نزول وكيف وجهه وكيف، لا نعلم ذلك، لا نعلم، لكن نعلم أن له يدا وأن له وجها وهل مجرى. فنعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول عن يقول تفسيرها قراءتها. والسلف قالوا أمرها كما جاءت، فإنها جاءت ألفاظا دالت على معاني ولا ألفاظا ليس لها معنى؟ نصوص الكتاب والسنة جاءت ألفاظا دالت على معاني ولا ألفاظ ليس لها معنى؟ فقال أمروها كما جاءت، أي كما جاءت أمروها ولا تؤولوها، أي احملوها على ظاهرها. ولما قيل لابن عيينة رحمه الله عن تفسير صفات الله قال تفسيرها قراءتها، أي إذا قرأتها فسرتها، استوى سعلى وارتفع وهلم جرى، يضحك علم الناس معنى الله. هذا معنى قول السلف عن إمرارها أمروها كما جاءت، أي لا تتعرض لها بتأويل. والسلف رحمه الله قالوا هذا في حديث معلومة المعنى من الصفات المخلوقين، لما قيل الإمام أحمد رحمه الله حديث من ترك صبغة كفر قال أمروه كما جاء، وقال من العدل، وقال في حديث في حديث أخر سبابه فسق وقتاله كفر قال أمروه كما جاء، أي لا تعرض تأويله لم به كذا ما أمروه، لأنه جاء على سبيل وعيد، فأمروه كما جاء لا تعرض له بتأويل المراد به كذا المراد ليس بكذا ليس مراد به الحقيقة لا. فالسلف قالوا ذلك في في في أحاديث من أحاديث الأحكام، كالزهري قال أمروه كما جاء لا تعرض له، غاضب لما تعرض الإنسان لتأويله من ترك الصلاة فقد كفر قالوا أنه كفر كفر عمل، غاضب قال أمروه كما جاء، جاءت الحديث أمروه. ولما قال من كنت له وليا من كنت مولاه فعلي مولاه قال أمروه كما جاء، لأنه يدل على قضية لا تتأول مراد به كذا وكذا، أي تصيب عن عن عن, عن خلاف ظاهره. إذن هذه حديث معلومة المعنى من صفات المخلوقين من أحكام الشرع، معنى قال أمروها كما جاء، هل مراد أمروها كما جاء إنها الفاظ غير مجهولة المعنى لا يعلم معناها؟ لا، أي أمروها على ظاهرها لا تأتي للتأويل. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف غير الله فقد كفر وأشرك، لا تأتي تقول الله أشرك أي شرك أصغر وتبدأ، لا أطلقه كما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون رادعا للناس على سبيل الوعظ والزجر وما شابه ذلك. فهذه قول أمروها كما جاءت جاءت في نصوص من نصوص الأحكام. فقول المبتدعة أو المعطلة أن قول السلف أمروها كما جاءت أي هي ألفاظ غير معروف معنى أي فوضوا معناها، نقول هذا في الحديث الأحكام، والسلف قد قالوا مثل ذلك في أحد الأحكام، فأمروها أي احملوها على ظاهرها ما دل عليه لفظها لا تحمل ظاهرها على خلافه. وهذا معنى قولي ابن عيينة رحمه الله بقراءة تفسيرها قراءتها، أي تفسر الآية إن الله يحب التوابين اقرأها، خلاص إن الله يحب الآية ظاهرة واضحة أن الله يحب، كيف يحب؟ لا أعلم كيف يحب، وجاء ربك وملك صفا صفا كيف يفسرها؟ اقرأها وجاء ربك الله يجي، هذا تفسيرها. هل هناك شيء خلاف الظاهر؟ لا. فقول قراءتها تفسيرها أي أن قراءتها وفهم باللغة العربية هو تفسيرها، لا ليس لها تفسير خلاف الظاهر. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما أثنى الإنسان على ربه هل يحصي ثناء على الله؟ لا، بل الله جل وعلا أعلم بنفسه تبارك وتعالى بصفاته. نعم. وهذا في صحيح مسلم وغيره، وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في مسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. نعم، هناك أسماء لا يعلمها البشر، فكيف بمعاني هذه الأسماء؟ فالله جل وعلا يعلم حقيقة ذاته وصفاته، والبشر والعقول عاجزة عن إدراك ذلك، لكننا نعلم معاني صفات الله تبارك التي خاطبنا بها ونفهم، ومن هنا يأتي الإيمان والخوف والوجل. إذا ذكر الله عليه صفات الانتقام والقوة وما شابه ذلك تعلم يصيبك الخوف، إذا ذكر الله عليه صفات المغفرة والرحمة ماذا؟ يتحرك في قلبك الرجاء، لأنك تفهم هذه، لو لم يكن لهذه معنى ما تحرك القلب أساسا لا لعبادة ولا لغير عبادة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قديم سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم، هي نعلم أن الله على السميع والبصير، نعلم معنى السمع ومعنى البصر، ونعلم أن السمع غير البصر، وأن البصر غير الرحمة، وأن الرحمة غير الغضب، نعلم ذلك، فنعلم هذا ما هذه الصفات ونعلم معناها، لكن لا نعلم كيف هي في ذات الله، أي كيف رحمة الله، كيف مغفرته، لا نعلم ذلك ولا نتحيط به العقول، لكن نفهم معنى المغفرة وستر الذنب، معنى الرحمة، معنى القدرة، معنى السمع، إدراك الأصوات، وما شاء نعلم ذلك. فهذه الأسماء التي لله اتفقت في دلالتها على ذات الله تبارك، فإن كل أسماء الله تدل على ذاته وعلى الصفة التي دلت عليها، فالرحيم يدل على ذات الله وعلى اتصاف الله بالرحمة، بل تدل على الأمر المتعدي وهو أن له مخلوقا يرحمه الله تبارك وتعالى يفعل فيه الرحمة. فيقول الشيخ هي متفقة متواطئة من حيث الذات، أي كلها تدل على الذات لكن من حيث المعنى متباينة، فالسمع غير البصر، فالسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر والقدير يدل على القدرة، لكن السميع والبصير والقدير كله تدل على الأمانة على ذات الله، فاتفقت وتواطت من حيث من الذات وتباين من حيث الصفة. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدي والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. كل هذه الأسماء القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل كلها أسماء لمسمى واحد وما هو القرآن، لكنها اختلفت الأسماء لتنوع الصفات، فهي متواطئة من جهة الذات متفق مختلف من جهة الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر، هل النبي صلى الله عليه وسلم رسول واحد ولا خمس ست رسول؟ واحد. كل هذه الأسماء تدل على ذات النبي عليه السلام، وكل اسم منها يدل على صفة، إذا تبانت الصفات واتحدت في الذات. نعم. قال مثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل مترادفة اتحاد الذات أو من قبيل متباينة تعدد الصفات؟ طبعا لا شك أنه قبيل متباينة، وإنما أهل البدع يقولون أنها مترادفة، ولذلك يقول المعطلة كالجهمية أنهم إذا قلنا الله سميع وبصير استلزم ذلك تعدد الآلهة، لأنهم يرون أن هذه الأسماء تتحد في الذات وفي الصفات، فروا أن تسمية الله عز وجل بالسميع والبصير ووصفه بالسمع والبصر والقدرة والحياة أن هذا يستلزم تعدد الآلهة، ولا شك أن هذا من قبيل السفه، هو أقرب إلى السفه ومناقضة المعقول. نعم. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم، أنه يصرم يعني، نعم يقطع. وفي المهند النسبة للهند، يعني كل اسم تدل على معنى، لكن هذه الأسماء كلها لذات واحدة وهي السيف. والتحقيق أنها مترادفة بالذات متباينة بالصفات، مترادفة أي أنها تدل على ذات واحدة، فهو شيء واحد يسمى بأكثر من اسم لتباين صفاته، فالقرآن يسمى الفرقان والقرآن، ويسمى النور، ويسمى الهدى لأنه فيه الهدى وفيه النور وفيه فرق بين الحق والباطل، وكلها مسميات مترادف في الذات متباينة في الصفات. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. نعم، جاءت بعض الآيات وصف القرآن كله بالإحكام، وجاءت بعض الآيات وصفه بالتشابه، وجاءت في آيات أن منهم محكم ومنهم متشابه، فليس الإحكام الذي وصف بالقرآن كقوله تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب أحكمت آياته، هذا يعم كل قرآن كتاب أي كل قرآن، والتشابه كقوله الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، إذا وصف الله القرآن كله بأنه متشابه، وفي آية أخرى وصفه كله بأنه محكم، وفي آية وصفه بأنه منه محكم ومنه متشابه، ليس الإحكام الذي يوصف بالقرآن كله هو المراد بالإحكام الذي يوصف به بعضه، وليس التشابه الذي يوصف بالقرآن كله هو التشابه الذي يراد بقوله منه وأخر متشابهات، فالتشابه هنا غير التشابه هناك. نعم. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته أي كل آيات القرآن، أن آيات مضافة يدل على القرآن كله محكم. نعم. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانا، فأخبر أنه كله متشابه، والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل. فصل بين المشتبهات. والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمت إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. إذا هذا معنى وصف القرآن بكله بأنه محكم. محكم معنى أنه يفصل بين الحق والباطل، يميز بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الصدق والكذب، فهو محكم كله. فكل القرآن يميز بين الحق والباطل، ويفصل بين أمور مشتبهة، ثم رجع القرآن بين له الحق وميزه عن الباطل. وذلك القرآن حكم. وكذلك من معاني إحكام القرآن الإتقان. إذن إحكام القرآن الموصوف بالقرآن كله يدل على معنيين. معنى الأول ما هو؟ هو أنه يفصل حكم بين المختلفين، بين المختلفات، يفصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النافع والضار، يبين الخير والشر، بين الهدى والضلالة، ويفصل في الأمور مشتبهة. وعلى هذا فالقرآن كله محكم بهذا المعنى. والمعنى الآخر أن القرآن كله إيش؟ محكم بمعنى متقن، بأنه متقن. تقول شيء أحكمته أي أتقنته، صنعته فأحكمته. ويقال للشخص أحكم صنعتك، أي إذا صنعت فأتقنها. وقيل أن هذا داخل في هذا، أن معنى إحكامه وإتقانه أنه يميز الحق ويوضحه، ويميز بينه وبين الباطل، أي يظهر الحق جليا ويميز بينه وبين الباطل، ويفصل في الأمور. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله تعالى حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وذلك القرآن لا يتناقض. لماذا؟ لأنه محكم متقن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إنها القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعل مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا مبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعني قوله جعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، أي يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم من الكتاب. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر عن نفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت شيئا وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة هنا هي المتوافقة والمتشابهة هي المتوافقة. إذا معنى تشابه القرآن كله هو تماثله، بحيث يصدق بعضه بعضا لا يتناقض، فيكون تشابه معنى أن القرآن كله يشهد بعضه لبعض، فما يثبته الله في موضع لا ينفي موضع آخر، فما أثبته الموضع يثبته موضع آخر ويثبته نظيره، وما يأمر به يأمر به وبنظيره وبلوازمه، وإذا نهى عن شيء ينهى عنه وعن نظيره وعن لوازمه، فلا يتناقض القرآن، فيكون متشابها أي يشبه بعضه بعضا. وقيل يشبه بعض بعض في القوة والإعجاز وفي الحكمة وغير ذلك، فهو متشابه كله بهذا المعنى. وذلك قال ولو كان عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا، فليس الله شيئا في موضع ثم ينفيه كحال كلام المتناقضين. والإنسان من طبعه أحيانا تناقض، يقول بشيء ثم يقول بضده موضع آخر. ومن هنا يتبين أخطاء بعض الفقهاء إذا أراد أن يرد بعضهم على بعض يبينون تناقضهم، وأنتم قلتم هنا كذا، طيب قلتم في نظيره كذا وكذا، حتى يدلوا على ضعف القول، لأن القول الحق لا يلزم منه إلا حق. فيكون التشابه في القرآن على في التشابه كله هو بهذا المعنى، أنه يشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا، وما أثبته الله يثبته، وليس فيه متعارض وليس فيه تناقض وليس فيه تضاد ولا غير ذلك. ويكون الإحكام كله معنى الإتقان، وأنه يفصل في الأشياء ويميز بين الحق والباطل. فعلى هذا النحو يكون القرآن كله محكم بهذا المعنى وكله متشابه بالمعنى الآخر. نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضل بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فيقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. هذا معنى التشابه، هو أن معاني القرآن متفقة، معاني القرآن وإن اختلفت ألفاظها. فالله قرر التوحيد بألفاظ كثيرة، وقرر الحق وأمر بالصلاة وذكر قصص الأنبياء، قد اختلفت الألفاظ لكن المعاني متفقة، فيشهد بعضه لبعض ويؤيد بعضه بعضا. نعم. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو محكم كله وهو متشابه كله. فالإحكام معنى الإتقان، معنى الفصل بين الحق والباطل، والتشابه بمعنى أن القرآن كله يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. نعم. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام محكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. أما الإحكام المذكور في قوله منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فجعل بعض الآيات محكمة وبعض متشابهة، فليس مراد به الإحكام المذكور الموصوف به القرآن كله، وليس المتشابهات هي المذكورة في قوله كتابا متشابها، بل هذا إحكام في قوله منه آيات محكمات أخرى متشابهات، هذا الإحكام ضد ذلك. فالمتشابه ضد المحكم والمحكم ضد المشابه. أما الإحكام العام فهل هو ضد التشابه العام؟ لا، بل هذا يكمل هذا وهذا يفسر بهذا، بخلاف منه آيات محكمات فإن المحكم هنا ضد متشابهة، فجعلهما متقابلين. أما الإحكام العام والتشابه العام فليس ضدين. نعم. بخلاف الإحكام، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود التواصل بينهما. نعم، هذا ما ذكر الشيخ، أن الآيات متشابهة التي يشتبه الحق فيها بآخر يشبهه حتى يشتبه على بعض الناس هل هو هذا أم لا. وأما المحكم فهو الذي يفصل في الأمور المشتبهة ويميز بين الحق والباطل، ولذلك إن أردنا أن نمثل بذلك نقول الآيات المحكمة هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابهة ما احتملت أكثر من معنى، طبعا بعض المعاني حق وبعضه باطل، لكنها من حيث التركيب لو قد تحتمل أكثر من معنى. فقوله إنما الله إله واحد كم يحتمل معنى؟ واحد. قل هو الله واحد، هل يحتمل الله أكثر من واحد؟ لا، لا يحتمل إلا معنى، فهي محكمة. وقوله إنا نحن نزلنا، إن ضمائر جمع، فإن مراد بها ماذا؟ قد يراد بها الواحد المعظم نفسه وقد يراد به الجمع. نحن نعلم معنى الحق إن إيش الضمير، لكنه قد تشتبه بغيره وقد يستبه بها من في قلبه زيغ ويترك استدابه بقوله قل والله أحد، ويأتي إنا ونحن وقل هذه على التثليث كما قاله النصارى. فصار قوله إنا ونحن هذه الضمائر الجمع متشابهة، لأنه يشتبه يستحق بها بغيره عند بعض الناس وليس تشابه عند كل الناس، فقد يأتي رجل يقول له هذا النوع، إذن هذا الدعاء أن الآلهة أكثر من واحد، لأن الله ذكر الجمع. نقول لا، هي تحتمل معنيين، لكن معنى الحق يدل عليه معنى محكم، فهذه الآية محكمة تحتمل معنيين. لكن قوله يقول والله واحد، إذا جمعت هذه الآية محكمة مع هذا علمنا بأن إن ونحن ضمائر أن الله يريد أن يعظم نفسه، فهي ضمير معظم لنفسه بذكر إنا ونحن. والله جل وعلا قد يخلق الشيء بواسطة ملائكته، فيخلق الله السماء وبواسطة ملائكته، وهو الآن وهو الخالق الحقيقة. فالشاهد أن فأصبح قول إنا ونحن محتملة، لكن هي معنى حق، لكنها تحتمل معنى الآخر. لكن هذه الآية محكمة، متى ما ضممت مع الآية المتشابهة، متى ما ضممت مع الآية محكمة، علم بأن ونحن هو أن الله يعظم نفسه تبارك وتعالى بهذه الضمائر. فهنا فيكون قوله، فتكون منه آيات محكمات أي واضحة المعنى لا لبس فيها، لا تحتمل أكثر من معنى. وأما المتشابهة فهي التي تدل على معنى الحق لكنها تحتمل غيره، بحيث يشتبه الحق فيها بغيره. وهذا الاشتباه يقع عند بعض الناس لا عند كل الناس. طيب، إذا قلنا بأن هذا هو التشابه، هذا هو الإحكام الذي هو، هل آيات الصفات من آيات المحكمة أو متشابهة؟ أنا أضرب لكم مثال آخر حتى تتصوروا. قوله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، متشابهة محكمة؟ لامستم النساء متشابهة، لأن اللمس قد يفهم منه اللمس، وأن لمس المرء ينقض الوضوء، وقد يراد به الجماع. فلكانت هذه الآية، هل هي آية محكم معنى أن الحق فيها واضح، أم أنها تشتبه؟ تشتبه. وذلك بعض ما قال أن اللمس هو ربي الجماع، وهذا الحق بدلالة أدلة أخرى، ومنهم من ظنها فهي مشتبهة لأنها تحتمل أكثر من معنى. قال جل وعلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طيب، ما معنى هل هذه آية محكمة؟ لا. لماذا؟ لأنها تحتمل. لكن هل الاحتمال هو معنى المراد به واحد؟ فهنا ننظر إلى آيات، هل هناك آية محكمة تبين القرء؟ فإن كان هناك آية نحن متابع المحكم أو نحمله على ما دل من الأحاديث وقول الصحابة. لكن قوله جل الطلاق مرتان محكمة ومتشابهة، يعني في واحد يقول لا الطلاق مرتان تحتمل أنه ثلاث أو أربع أو خمس، لا، أي مرتان رجعيتان محكمة، ما فيها كلام، محكم أن الطلاق مرتان أي رجعيتان والثالثة بائنة. ما في أحد يقول الطلاق مرتان جيخد لا الرجعية ثلاثة أو أربع طلقات رجعية، أبدا، لأنها آية محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدة. فعلى هذا إن قلنا بأن هذا هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص، هل آيات وصفات من آيات المحكمة أو متشابهة؟ يا ها؟ محكم قطعا. هل اختلف الصحابة في تفسير آيات الصفات؟ اختلفوا في آيات كثيرة في الأحكام الفقهية، لكن لم يختلفوا الصفات قط. ثم هل التشابه هذا الذي يظن أن إثبات الله وجاء ربك أن الله مجيء الله كمجيء خلقه، هذا عند العقول الفاسدة، وأن القطع العقل والفطرة والشرع يدل قطعا على أن مجيء الله ليس كمجيء مخلوق، لأن ذات الله ليس كذات المخلوق. لكن هؤلاء انتكست فطرهم، فانتكست عقولهم وانقلبت، وإن هذا لا وزن له. وذلك آيات الصفات محكمة، وما ذكر أحد من العلماء قط من السلف أن آيات الصفات من آيات متشابهة قط، بل هي محكمة كلا. وذلك اتفقت كلمة السلف والصحابة على إيش؟ حملها على ظاهرها، ما اختلفت كلمتهم قط فيها، مع أنهم قد اختلفوا. وذلك رد الشيخ الإسلام على هؤلاء الذين قالوا بأن آيات الصفات من المحكمة وجعلوا آيات الفقه من المتشابه، قال سبحان الله، جئتم لما اختلف فيه الصحابة وجعلتوه محكما، ولما اتفقوا فيه فجعلتوه متشابها، هذا من إيش؟ من التناقض. وذلك آيات الصفات كلها محكمة، وأجمع ذلك المسلمون، فإنها كلها تدل على معنى الحق، وكلها تدل على إثبات صفات الله جل وعلا مع قطع المماثلة عن المخلوق، ولا شك في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. نعم، قد ما يكون آيات متشابهات، ليس أنه متشابه على كل أحد، بل حتى التشابه في الآيات المتشابهة أمر نسبي، وإلا هناك من يعلم المعنى الحق في الآيات التي محتملة أكثر معنى، فالتشابه يبقى أمرا نسبيا. نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدون في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. مشبها له من بعض الوجوه. نعم، قد يظن بعض الناس أن ما أخذ الله به من نعيم وأن الأشجار كأشجار الجنة، وهذا بسبب جهله، والعلماء يعلمون أن ما أخبر الله به ليس له نظير في الدنيا إلا القدر المشترك بين معنيين. نعم. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه به الحق وبالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. وذلك أهل السنة والجماعة العلماء الراسخون لا يشتبه عليهم الحق بالباطل وما يعلم تأويله أن الله والراسخون يعلم، فيكون على رواية على قراءة الوصل يكون معنى التأويل هنا التفسير، يعلم تفسيره الله والراسخون في العلم، وعلى قراءة الوصل يكون معنى التأويل هو حقيقة الشيء، لأن لا يعلم حقائق ما أخبر الله به ولا ذاته إلا هو تبارك وتعالى. فالعلماء يعلمون متشابه، يعلمون المعنى المراد منه، لكنه قد يشتبه هذا على بعض الناس، وذلك أهل السنة هم أعلم بمعاني هذه الأمور بخلاف أهل الشبهات. والقياس الباسط إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفتقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه. نعم، نقف عند هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم، هناك أسئلة. نعم. فعل الأمر والنهي، يعني أن السنة جاءت في التطبيق، القرآن كله آياته مجملة والسنة تأويله. فالقرآن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تقيم الصلاة؟ ما هي حقيقة إقامة الصلاة؟ هل في القرآن أن الصلاة خمس؟ وهل في القرآن بيان أوقات الصلوات وهيئاتها وكيفياتها وشروطها؟ لا. أين تأويله؟ أين حقيقة هذا الأمر؟ في السنة. فالسنة جاءت بتفصيل الصلاة وبيان شروطها وأركانها وواجباتها. فمعنى أن السنة تأويل أمر والنهي أي تفسيره وبيان حقيقته. فالحقيقة الزكاة مبينة في السنة، حقيقة الصلاة مبينة، حقيقة الصوم مبين، فذكر فيه كل نواقض الصوم وابطلاته ومن يجب عليه ومن لا يجب ومن يسقط عنه الصوم ومن يسقط مع وجوب الإعادة ومن يسقط بلا قضاء وهذا مجرد. هذا أي من أين فهمت أن إذا كان الله نازل السماء الدنيا والليل يدور أنه يلزم أن يكون نازل في كل وقت؟ من أين فهمته؟ من نزول المخلوق. وهل يلزم من نزول المخلوق ما يلزم من نزول الخالق؟ لا. الله عز وجل، الله عز، أنت الآن المخلوق يسمع، أنت الآن وجدت لك 100 شخص، 5 أشخاص يتكلمون في وقت واحد، تفهم أو لا تفهم؟ 5 يتكلمون، كيف لو تكلم 100؟ كلهم في وقت واحد يتكلمون، كل واحد يتكلم بغير كلام الآخر، تفهمون ولا تفهمون؟ لماذا سمعك؟ لكن هل يلزم أن الله عز وجل يسمع الخلائق كلها في وقت واحد لا يفهمها؟ بناء على أنك لو فهمت لا. وذاك الله ينزل نازل على من كان عنده ثلث الليل وغير نازل على من كان، كيف؟ الله لا يعلم كيف ذلك. لا نعلم كيف ذلك. أن يكون نازلا على هؤلاء وغير نازل على هؤلاء، لا نعلم كيف ذلك. نعم، على هؤلاء نازل وعلى هؤلاء ليس بنازل. وفهم من قال بأنه يلزم أنه يكون الله نازل هذا لأنه فهم هذا في صفة المخلوق، فهم في صفة المخلوق. الله جل وعلا يكلم الخلق كلهم في ساعة واحدة، هل تستطيع تكلم 2 في وقت واحد؟ يجي 2، يجيك 2 تكلمهم وقت واحد، تكلم هذا وهذا كلام مختلف ما يمكن. لكن الله يكلم الخلائق كلهم في ساعة ويحكم بينهم ويقضي بينهم ويسمع أصواتهم كلها، وفي ساعة واحدة يقضي لهذا وهذا وهذا ويكلم هذا ويرفع هذا ويسقط هذا ويميت هذا ويحيى في ساعة، في لحظة واحدة. والعبد لا يستطيع أن يفعل شيئا واحدا، ما جعل الله لرجل قدرين في جوبه. وذاك لا يلزم من صوت المخلوق، لو تقول تتكلم 2 في واحد يقول ما يمكن. فلو جاءك قال لك الله يكلم، لا ما يمكن، لأن نعلم الإنسان لا يمكن ذلك. نقول هذا صفة المخلوق، لكن الله عز وجل شأنه غير شأنه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.